ما حكم التفضيل بين الأبناء من قبل الأم أو الأب بحيث أنه لا يعدل بين الأطفال ويفضلون بعضهم على بعض؟ الجواب من أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على كل من الأم ومن الأب هو العدل بين الأولاد، لأن تفضيل بعضهم على بعض ينشأ عنه مفاسد، من هذه المفاسد كراهية المفضول لوالده أو لوالدته، يعني الذي عمل التفضيل، وحصول عداوة فيما بينه وبين أخيه الذي فضل عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.